مع الناس، مع أصدقائك، مع أحبابك، فكن سهلا لينا في تعاملك مع الناس. إذا غضبت يوما فاستوقيت فوضى، وإذا وقعت مشكلة فلا تعقد الأمور وكن سهلا لينا. فانظروا معي إلى أخلاق الصالحين وإلى أخلاق هذا الجيل الفريد. هذا قيس بن عبادة كان من علماء السلف، فمرض يوما واشتد به المرض، وكان سخيا كريما على الناس، يكثر من افراط الفقراء والمساكين، فاستبطا زواره. انا بتعامل مع الناس بكل رحم بكل سخاء وكرم. فلما اشتد مرضي بين اخواني واحبابي فاستبطا زواره، فقيل له انهم يستحيون من الدين الذي لك عليهم. فقال قيس: قبح الله مالا منع اخوتي من زيارتي. ثم امر مناديا ان ينادي في الناس من كان عليه دين لقيس بن عباده فهو في حل منه، فما امسى حتى كسرت عتبه داره من كثره زواله. الله اكبر. إنه يتذكر قول حبيبه صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجيه الله من عذاب النار، من سره أن ينجيه الله من عذاب النار فليمهل معسرة أو يضع عنه. هكذا جسد هذه الأخلاق. وها هو أبو بكر الصديق يقدم سماحة وجمالا في عفوه وصفه. لما جاء حديث الإفك الذي اتهمت فيه السيدة عائشة، الحصان الغزالي زوج نبينا عليه الصلاة والسلام بنت أبي بكر الصديق، وكان ابن عمه ممن خاض في هذا الحديث نصبح ابن قتادة، وكان رجلا فقيرا، فأقسم أبو بكر الصديق ألا ينفق عليه بعد ذلك. فنزل قول الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يبقوا أولي القربى والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فبكى أبو بكر الصديق وقال: فلا يا رب، أحب أن يغفر لي. وكبر عن يمينه وعاد إلى منفاقه. ما